أي الشرعي، أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، فاغتني عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. قال: والقول بأن الرسول في الآية العقل، وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر، بل انتقالية لا إبطالية. بس حزوك. هو طبعا احنا ايه عرفنا مسألة التحسين والتقبيح والثلاث معاني اللي بيرد بيهم مسألة التحسين والتقبيح، وإن إيه المعنى الصحيح الذي من حيث هذا المعنى يقال إن التحسين والتقبيح شرعيان، اللي صرح به المتن لما قال بمعنى ترتب المدح، المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. هو في المتن قال لك الذم والعقاب يعني اكتفاء يعني، والذم دال على مقابله والعقاب دال على مقابله، مقابل الذم المدح ومقابل العقاب الإثابة. وبعدين الكلام على مسألة شكر المنعم دي اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا ان هي من تبعات مسألة التحسين والتقبيح. ثم بعد ذلك بيقول: وعندنا انه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله، اي الشرع. في علم الكلام بيبحثوا حاجة اسمها التعلق، والتعلق معناه الارتباط، وبيقولوا ان في حاجة اسمها تعلق صروحي وحاجة اسمها تعلق تنجيزي. فالتعلق الصروحي ده لما بيكون الحكم، طبعا الحكم عندنا اللي هو خطاب الله ده قديم، لما بيكون الحكم ما فيش مكلف يخاطب به. يعني دلوقتي مثلا احمد هذا لم يتزوج بعد، وبالتالي لم ينجب، فهل ابنه اللي هو المقدر هذا مخاطب بأي شيء مما يخاطب به البالغين إذا بلغ؟ ما هو مش موجود، لكن لما يجي ويكبر ويبلغ هيكون الحكم متعلق به من وجوب الصلاة ووجوب الواجبات الشرعية وتحريم المنهيات الشرعية. فيبقى ابن أحمد اللي هو لما هيبقى عنده 13 سنة هيبقى مخاطب بالخطابات الشرعية بعد مثلا 14 سنة من دلوقتي، الحكم الشرعي في حقه صلوحي، يعني صالح لأن يتعلق. ولما وجد وكبر وبلغ وصار مكلفا تعلق به الحكم فصار تنجيزيا. طيب الحكم قديم زي ما قلنا، والحكم القديم ده بيقول أقيموا الصلاة. طب هو لسه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث بالشرع، أو بعث بالشرع ولكن لم تفرض الصلاة بعد. هو أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الناس صلت، فيبقى الحكم اللي احنا بنقول عليه قديم ده قبل ما تفرض الصلاة صلوحي، لما فرضت بقى تنجيزي يعني تعلق خلاص، صلوحي يعني لم يتعلق. ها؟ لم يتعلق بالفعل، لكنه معد للتعلق أو صالح للتعلق. لما تعلق بقى منجز، التعلق منجز يعني حاصل. الأول لم يحصل التعلق، لم يحصل الارتباط، الثاني حصل الارتباط فصار منجزا تنجيزيا. ماشي ماشي لغاية كده. فهنا الشيخ بيقول لك ايه، وعندنا هيبحث بقى ايه، قبل ما اشرح لكم العبارة هيبحث على قضية تعلق الأحكام بأفعال العباد قبل ورود الشرع، وهيبين ايه علاقة هذه المسألة بقضية التحسين والتقبيح، وقضية كلام المعتزلة في ان العقل حاكم، وهيبين ما معنى كون العقل حاكم عند المعتزلة، وايه وجه الاتفاق وايه وجه الخلاف منه ومن اهل السنة. هيقول لك وعندنا، واحنا قلنا عند في افتتاح الكلام بتاع الشيخ قال ان الصلاحي لما قولوا عندنا يعني الاشاعرة، وعندنا ايها الاشاعرة انه لا حكم قبله. المنفي هنا مش ان الحكم موجود، مش انه لا حكم موجود، لا ده الحكم موجود. وايه اللي عرفني انه موجود؟ ان الحكم خطاب الله المتعلق، وخطاب الله قديم، فيبقى موجود غصب عني. طيب امال ايه اللي منفي؟ المنفي التعلق. اي نوع من انواع التعلق؟ لا، التعلق التنجيزي، ما هو التعلق منه صلوحي ومنه تنجيزي. المنفي مش الصلوحي ولا مطلق التعلق، المنفي تعلق مخصوص وهو التعلق التنجيزي، يعني قبل الشرع الناس مش مطلوب منهم اي تكاليف شرعية عند الأشاعرة. ليه؟ لان التحسين والتقبيح عندهم شرعيان ولا شرع، ما هو ما جاش الشرع لسه يا جماعة عشان نحسن او نقبح. فقبح المحرم وحسن الطاعة المخصوصة ديت مش مؤاخذ انت عليها. ماشي. وعندنا انه لا حكم متعلق بفعل يعني من افعال المكلفين، ها؟ وهنا يعني يخرج، ده مخرج الغالب، الفعل الذي يشمل الاقوال والاعتقادات ايضا. لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا، وقلنا ان تعليل ذلك ان الحكم قديم، والقديم لا ينفى. القديم لا ايه؟ لا ينفى. يبقى المنفى حاجه تانيه. وعندنا انه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله اللي هو ايه؟ الضمير، اي الشرع. طيب ايه المقصود بالشرع؟ هيفسر، اي بعثة احد من الرسل. يعني المقصود مش خصوص البعثة المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، ده اي رسول من الرسل لما يكون في فترة قبله، ها، وهو لسه ما جاش بالشرع وأمر بتبليغه، يبقى الناس مش مؤاخذين. ليه؟ لقوله تعالى اللي قلناه قبل كده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش حتى نبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا أي رسول. العذاب منفي حال عدم بعث الرسول عليهم جميعا الصلاة والسلام، أي الشرع، أي بعثته أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب. ما هو بيقول لك ايه؟ الثواب والعقاب دول لازمين من ورود الشرع، ورد الشرع حصل ثواب، خلاص ثبت الثواب والعقاب. لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فده لازم بعث الرسول هيترتب العذاب وكذلك الثواب. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، ماشي؟ فده لازم، لازم إرسال الرسل. فلما انتفى هذا اللازم، هذا اللازم اللي هو صرحت به الآية وما كنا معذبين، ها، فهينتفي الملزوم. لأن احنا قلنا ان القاعدة بتقول اذا بطل اللازم بطل الملزوم، او اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ماشي ماشي، فين بقى اللازم وفين الملزوم هنا؟ لازم يسير الثواب والعقاب. ايوه، الملزوم اللي هو الشرط. احسنت، ورود الشرط. احسنت، واضح يا جماعه؟ انت مش معايا؟ لا لا، بس في حاجه عشان معايا. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا دون الانبياء، الرسل دون الانبياء. اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. مفهوم الرسول هو الذي وافق الكتاب. هو بيقول لك ان الرسول والنبي كل منهما، كل رسول النبي وليس كل النبي رسول. ماشي، طيب ايه وجه الاجتماع وايه وجه الافتراق؟ الامر بالتبليغ، كل منهما اوحي اليه، لكن الرسول امر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. يبقى لازم شرع أمر بتبليغ، يبقى رسول على المعنى اللي احنا قلناه ده، رسول يعني أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ما هو لو أوحي إليه بشرع الناس هتعرف منين إن الشرع ده هم مطالبين به؟ إذا كان هو قفل على نفسه قال يتعبد ربنا به. الشرع كتاب، رسالة، أيوه، فيها فيها أوامر ونواهي، شرع افعل ولا تفعل. لكن الأنبياء برضو مأمورين بعمل نوع من الريفريشنج للرسل، للرسالات التي قبلها. النبي شخص أوحي إليه، ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه به، فراح طلع ممكن في مكان واعتزل وقعد يعبد ربنا باللي هو أوحاله به، ماشي. الرسول ربنا أوحى إليه واداله أوامر ونواهي وقال له بلغها للخلق وقال لهم أنتم ملزومين بهذا. النبي ليس مأمورا بالدعوة إلى الله على الإطلاق، فالعلاقة بينهم العموم والخصوص المطلق، مجتمعين في الوحي والرسول منفرد في الأمر بالتبليغ. والدعوة إلى الله دون تبديل أوامر معينة. ما هو النبي مش مأمور بالتبليغ ولا الدعوة، يعني مش مأمور، ما لم يؤمر بتبليغ شرع، ما فيش شرع، ربنا ما قالوش كلف الناس إن هم يعملوا كيت وكيت ونهاهم عن كيت وكيت. طب انا ايه يا رب اللي انت بتوحي لي بيه الايه ده؟ ده ليك انت، انا اصطفيتك واديتك اياتي ورسالاتي، خطبني بقى وناجيني واعبدني وتقرب الي كده. سيدنا نوح نبي وليس رسولا، سيدنا نوح نبي وليس رسولا، ده من اولي العزم من الرسل. مفهوم الرسول هو الذي نزل عليه كتاب، والذي نزل عليه شرع وأمر بتبليغه. والكتب المعروفة اللي هي الأربعة المعروفة. وهو الشرع ده لازم يكون في كتاب، يعني توراة إنجيل من كذا قرآن، كتب كثيرة. بس نجاوب بس يا عم الحاج، اصبر، مش ضروري يا صبر، مش ضروري يبقى في كتاب له، يعني هذه الأشياء مجموعة بين دفتين. نعم، يعني معنى. طيب الشرع يعني افعل ولا تفعل، جه في سورة قرآن ماشي، جه في سورة توراة ماشي، جه في سورة ألواح ماشي، جه في سورة تعاليم كده وإرشادات وعظات ماشي، يعني واخد بالك؟ نعم. صحف، مزامير، آخر رسل المذكورين في القرآن مثلا، زي مثلا سيدنا هود وسيدنا صالح وكذا، هل هؤلاء أنبياء أم رسل؟ مع أنهم يعني بلغوا قومهم رسالة الله سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله. طب ما هم أمروا بالتبليغ أهو. إذن هم رسل. طيب ماشي، مش في تبليغ. نعم. تبليغ ونذارة وعقاب لما الناس ما سمعتش كلامه ويا رسل. يعني معنى رسول يا سيدي, معنى اللي انا اعرفه يعني سيدي معنى رسول ان يكون معاه رسالة يبلغها الى قومه. صح, دي لازم تكون محسوسة, يعني لازم تكون تعاليم ما فيها افعل ولا تفعل. ايوه, فاعبدوا الله افعل. طب ايه الاشكال؟ صبرك بس, حاضر ماشي. اشكال يا سيدي ان يعني ايه مفيش كتب خاصه بهؤلاء او تعاليم مثلا زي توراة سيدنا موسى. عدم العلم لا يعني العدم يا حبيبي, وعدم الذكر يعني عدم المذكور. نعم, جايز يكون واحنا ما عرفناش ولم تذكر, وجايز يكون ما كانش فيه وكانت حاجات شفوية كده. نعم, لم تجمع يعني في هيئة معينة. نعم, يعني كده. نعم يا حماد. بعد اذنك يا دكتور, انا سمعت من واحد من المشايخ, من احد المشايخ, ان الله سبحانه وتعالى انزل 104 من الكتب استخلص الله محاسنها في ايه؟ في القران والتوراة والانجيل والزبور. في شيء تاني, قضية التفرقة بين النبي والرسول دي اجتهادات بشرية, وكل تفرقة يورد عليها اعتراض. يعني قضية النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبديل. فالشريف حاتم العوني بيقول, طب وما فائدة الإيحاء؟ إيه الثمرة التي تعود على المجتمع من إيحاء الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل؟ فكل تفرقة هذه اجتهادات بشرية, يعني مش محسوم. فأنت عاوز إيه بقى؟ النبي هو الرسول. هذه القضية يعني ليست محسومة بعد. قضية التفرقة بين النبي والرسول ليست محسومة. طيب, هو موضوع 104 كتب كتاب ده وكذا, دي أمور سمعية, يعني إثباتها أو نفيها مداره على السمع, جايز وجايز يكون أكتر وجايز يكون أقل, واخد بالك؟ وهو ربنا ما قالش أنا نزلت دول وما نزلتش غيرهم في القرآن الكريم. يمكن اكتفى بذكر هذه التي ذكرها في القرآن الكريم لأجل شرفها, لأجل جلالتها, لأجل أنها أم الكتب. دي حاجة. الحاجة التانية, ما احنا قلنا قبل كده ان ما تسميش حد في الدرس, ما تسميش حد عشان افرض انا رديت, انا ما بحبش ارد, ما بحبش الامور تنتقل الى شكل شخصي, فقول لي خير واحد قال كذا واحد قال كذا, ما تقوليش بقى فلان او علان او كذا. اما انت بتسال ايه الفائده من الارسال, لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون, ده كان ده سالوا ربنا, ما تقولوش انا اذا ثبت خلاص. اما الفائده ففي فائده ان يبقى فيه ناس على صله بالسماء, وصلتهم بالسماء تحفظ اهل الارض وان كانوا لم يؤمروا بالتبليغ, بوابه من السماء الى الارض لجلب الخيرات والارزاق وكذا. لكن كده كل الصلات بين السماء وبين الارض منقطعه, او لابد من وجود نظاره وكذا ذكروا النبوات تذكروا توحيد. الكلام ده مقرر في التوحيد وعشرات العقول هرسته لما خلاص صار مستقرا. قيل ان النبي ليس التفرقه دي, ما احنا عارفين الكلام ده موجود يعني مش اختراع, لكن انا بقول لك ده هو اللي استقر عليه الاصطلاح. يعني تعوزين درس في التوحيد ولا في المنطق ولا في فيش توحيد يا عم الشيخ محمد؟ بس عارف ما الشيخ محمد هو المسؤول. الو, اخذ كل ما هو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بكره اجازه. طيب خلاص, خير ان شاء الله. طيب, لا مفيش مشكله, مفيش مشكله. طيب, شكرا لحضرتك, شكرا, مع السلامه. مع الف سلامه, مع السلامه. هو في هو شمل النسيم امتى؟ شهر 4. لسه بدري, لسه بدري. افتكرته قرب, هيبقى في اجازه ولا حاجه. من شهر 4 بيبقى مشهور بالتجديد والله, نسيم وعيد سينا وعيد العمال في اول مايو. وفي حاجه للمسيحيين برضه او كده بناخد احنا فيها؟ المسيحيين اولاد عندهم 365 عيد ميلاد في السنه. لا, بس على شهر 4 بعد ده. ده كل دولة بتاخد ولا المسيحيين بس؟ ما اعرفش، انا مش فاكر، انا بسال. مسيحيين بس واللي بيطلبوا معه سبت واثنين. هاي الصين يعني. ماشي. ها مين بيقول التوحيد؟ الشيخ محمد عبد الله بيقول الدرس التوحيد فين؟ درس التوحيد ماشي. الدكتور جمال ما بدانا في كتاب ثاني وهي كم. ومين اللي اقترح على الشيخ جمال انه يبدا في كتاب ثاني قبل ما يخلص الكتاب الاولاني؟ هو قال هنخلصه في اثناء الدرس. مولانا يعني الشيخ غمال طبعا يعني على راسنا من فوق، وطبعا يعمل اللي هو عاوزه، بس يعني هنا احنا انت اقدر، انا ماليش دعوه. انا بتكلم اكن انا المسؤول عن الرواق. ماليش دعوه يا عم، بس نصيحه اخويه يعني ما ينفعش. هو كان باقي جزء بسيط في الخريده وقلنا نكملها، ما قلنا له احنا سمعيات تقريبا حاجات التصوف نكمل. طيب تعالوا ان شاء الله يكملها الخميس، ما فيش حد جاي على فكره، العدد قليل. حتى يبقى قول له الشيخ جمال اجمعهم في ثلاث حصص كده ولا حصتين وخلصها، احنا الكتاب يخلص وخلاص. خلاص ان شاء الله. هو بيقول الحديث اللي ورد فيه 104 كتاب حديث باطل وموضوع. باطل وموضوع اهو. اللي ورده الامام السيوطي والهيثمي. ايوه. هو انا في مفهوم هعرضه على حضرتك، انا متهيألي ان في فرق بين الرساله الشامله لشريعه والرساله الغير شامله لشريعه، بمعنى ان الشريعه بيبقى فيها دقائق لفروع في الاحكام، انما في رساله عامه اللي هي ان اعبدوا الله واتقوا ما لكم من اله غيره، الخطوط العظيمه مع الالتزام بشريعة من سبق من الأنبياء في الأحكام الفرعية. فديت زي رسالة سيدنا هود، زي رسالة سيدنا صالح، زي رسالة سيدنا شعيب. إنما في كتب فيها الفروع، أحكام الفروع اللي هي زي التوراة والإنجيل و الإقرار يصير الشريعة السابقة شريعة حالية. إنما ما يمنعش إن يكون معها تجديد للرسالة. يعني انت مش عارف المناقشات دي كلها ايه يعني ايه اللب بتاعها. ما احنا قلنا يا جماعه، قلنا النبي هو الرسول بينهم من بعض عموم وخصوص مطلق، المستقر عليه اللي احنا قلناه، في خلاف في خلاف، الشريف حاتم العوني بيقول مش عارف ايه، ردينا. خلينا نرجع بقى انت عندك تصور ما مش عارف والله يح. مش عارف، اسال شوف محمد عبد الله يمكن هو يبقى يعرف يجيب. مش عارف مش عارف اقول لك بصراحه. يعني الامر ده مش امر جزولي اصلا، يعني تجاوزنا في تعريف ثاني اهو دي المشهور عند العلماء. اقول الثاني قول يا مولانا. بيقول وقال قوم من قهوه هنا من اهل العلم، لا نعمل لك قهوه بس عندي صداع. ماشي نقول لك دلوقتي. وقال قوم اخرون من اهل العلم ان النبي هو الذي يبعث بشريعه تابعه لغيره، تابعه لنبي قبله يقال له نبي، اما اذا كان مستقلا فانه يكون نبيا رسولا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعه التوراه يسمون انبياء لأنهم تابعون للتوراة. والصواب الأول اللي هو أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا للذي قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى. تمام. مسألة خلافية. مسألة خلافية يعني أي احنا من صدرش لحد انه يفكر، بس احنا بس ايه يعني يعني نفكر ونجاوب ونناقش وكل حاجه، بس عاوزين برضو ما نخرجش عن خط بتاع الكتاب. يعني احنا واحد تقريبا تنسيته، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في احد من غير ما تبص. كنا بنتكلم في ايه من غير ما تبص؟ حضرتك لو انا بتتكلم في ارسال الرسل وان مش المقصود وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش خصوص الرسول. ايه العنوان اللي احنا بنتكلم فيه؟ استنى يا عم الشيخ، ايه العنوان اللي كنا بنتكلم فيه؟ ايه العنوان اللي كنا بنتكلم فيه؟ التعلق التنجزي والسلوك. ايه برضو ايه العنوان اللي بنتكلم فيه؟ العنوان لازم مش لازم حكم قبل ورود الشرع اهو. طيب لازم الملزوم، لازم الملزوم. انا عايز الكلمتين اللي قالهم صابر، هو ده عنوان الدرس، هل هناك حكم قبل ورود الشرع ولا لا؟ انا ما عنديش مانع نتكلم في النبي والرسول والفرق بينهم وكده، بس يعني ما عملناش حاجه الساعه داخله على 10 وهنقول صلى الله على سيدنا محمد. صباحي ما في ستات معانا عايزين يروحوا. والله فكرت في كده، لما عندي صداع هيكسر هيفرتك الدماغ، بس انا ما اتعودتش ابدا في حاجه واقطعها. لا بس الاولاد النهارده افضل من الاسبوع اللي فات. انا على طول الحمد لله من رقين الى رقي. والله الحمد لله حبيبي ماشي. يلا عم صابر، لو انا حضرت الاخت لسه بتكمل الشرح. شرح ايه؟ جزئيه اللي كان الشيخ صابر قال هو الشيخ محمد قال هيقول لهم قول له قول له الشيخ محمد انا بشرب قهوه زياده بس لو سمحت احسن يعملوها ساده ولا مولانا لو تتكرم بس مشكورا غير مامور انا يعني يعملوها لي زياده لو هيعملوا قهوه زياده. اه اقرأ. قال وعندنا أنه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله أي الشرع أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين، فاغتني عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في لحظة تحقق. لحظة لحظة أنا أحبش أضايق يحيى، يحيى حبيبي، يحيى حبيبي بس خف يا يحيى الأسئلة دي في وسط الدرس الله يخليه، يعني خليها في الآخر بالآخر بقى وإيه وقول لي أنا يعني أنا عندي تخيلات وتصورات ومشاريع وحاجات كده ونفكر مع بعض. حاضر شايل قطعت حضرتك الأول. نعم. أنتوا ليه؟ لا يعني مش أنا كنت سبب التوقف يلا بعدين بعدين يلا. بيقول بقى إيه الانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، ده بيبين إيه هو اللازم اللي هينتفي، فإذا انتفى ينتفي الإيه الملزوم. فاهمين قاعدة الانتفاء اللازم؟ قاعدة اللزوم، قاعدة اللزوم ده بعض قاعدة اللزوم، إن هو إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، قاعدة عقلية دي مضطردة يعني. فده بيان للازم المنفي اللي هو ترتب الثواب والعقاب. فإذا انتفى الثواب والعقاب ها ينتفي ايه؟ ينتفي الملزوم اللي هو الشرع او ورود الشرع. والترتب هنا بمعنى الاستحقاق، ترتب الثواب والعقاب اي استحقاق الثواب والعقاب. بقوله تعالى ايه دليل نفي، ايه الدليل الذي به قلنا ان هذا اللازم منتف؟ يا ترى ما انا ما اقول لك ان اللازم منفي دي دعوه، ولازم اي دعوه تاتي عليها الدليل ها تبين كرامه، تبين تجيب اماره. الثواب والعقاب منفي ايه، واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ماشي سلمنا، خليش حد يضحك عليك، قول له ايه الدليل بقى ان اللازم ده منفي؟ العقل ولا الشرع ولا اللغة؟ يعني ايه اللي خلى اللازم ده منفي؟ فهو واعي فقال لك دليل نفي هذا اللازم هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى نفى العذاب اي ولا مسيبين، ما هو ذكر العذاب اكتفاء اكتفاء. ماشي يا شعب؟ فده دليل نفي اللازم اي ولا مسيبين. فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الاظهر. ايه مقابل الثواب؟ الثواب ده العقاب اللي هو العذاب يعني. طب وليه اكتفى بذكره وما قالش طب ما كنا مسيبين حتى نبعث الرسول ليه؟ قال لك لان الـ الـ الـ الـ الـ العقاب اظهر في تحقق معنى التكليف، اظهر في تحقق ايه معنى التكليف. انا كاتب حاجه مش عارف راحت فين. شوف انا كاتب ايه، قلت فالعقاب انا يعني ذكرت تعليق ده عشان ابين يعني وجه الظهور او وجه الاغلبيه ليه العقاب. ما دي دعوه يا رخر، لما تقول العقاب اظهر ما دي دعوه برضو يعني. طب ما دليلها؟ فانا قلت فالعقاب ابلغ في تحقق معنى التكليف من الثواب، لانه لا يكون الا على ترك ملزم به، اما الثواب فهو اعم إذ قد يناله المكلف وغير المكلف. يعني الصبي مش لما يصلي بيثاب، صح ولا غلط؟ وهو مكلف مش مكلف. طيب لما يسيب الصلاة بيعاقب وهو صبي؟ طيب إمتى يعاقب؟ لما يكون مكلف. يبقى العقاب أظهر في إبراز معنى التكليف لأنه لا يكون إلا لمكلف، أما الثواب فيكون للمكلف ولغير المكلف. فكأن العقاب خاصة، يعني لو حبينا نقولها يعني كده بالمعنى المنطقي بالاصطلاح المنطقي كالخاصة. ماشي يا يحيى؟ ماشي يا مشايخ؟ هم المشايخ دول من جزر القمر، من ماليزيا ولا من بلدك؟ مين الماليزي؟ انت ماليزي وانت ماليزي وانت بروناي. ما اسمك؟ عبد الحفيظ. وانت عمار. وانت احمد. فاهمين ان شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ لو مش فاهمين قولوا. ماشي. وفي حد ثاني هو ورا، مين ده؟ انت ما اسمك؟ ايه محمد فخ فخري. من اي البلاد؟ من اي كليه؟ وانت وانت وانت ما شاء الله. فين دي؟ فانت بتقول لي بقى هل المقصود المكلف اي انه مامور فعل شيء ولا مكلف اي بالغ؟ بالغ عاقل. ما ممكن البالغ عاقل يعمل معروف ويثاب عليه لكن لا يعاقب عليه. والمعروف ده واجب؟ لا انا عشان كده بسال كده كلمه مكلف. احنا قلنا دلوقتي تاني هقولها تاني بعباره ايه مكروره، ليه الآية الكريمة ذكرت العقاب وما ذكرتش الثواب؟ هي دالة الأول على الثواب ولا مش دالة؟ قال لك دالة، لأن ذلك من قبيل الاكتفاء، والاكتفاء لون بلاغي. حد يعرف يجيب لي مثلا على الاكتفاء؟ قول يا علامة أنت، قول في القرآن الكريم غير الآية دي. وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسا. أيوة، بين وجه الاكتفاء. اكتفى بالاكتفى بذكر. قولها لهم تاني مش ما خدوش بالهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم الجبال أكنانا. خش على محل الشاهد على طول، الله يخليك. وجعل نعم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. حلو، سرابيل تقيكم الحر. أيوة البرد. أيوة البرد. نعم. ماشي. فاكتفى بذكر الحر لظهوره، يعني فاكتفى عن ذكر البرد بذكر مقابله اللي هو الحر لظهوره. تمام. شكرا. الله يبارك فيك، كتر خيرك. مش عارفه تعجبك دول ولا لا؟ هتعجبني ان شاء الله. شكرا. عاوز سكر؟ شكرا. جميل. القهوة دي عايزة حبهان هي كمان، بس انا بتبقى في ال طب نسيت في ال في المطحون نفسه يعني. ممكن كنا نغليها معاه. يلا بقى ماشي. الحمد لله. نعمل كمان واحد. لا لا انت مش هتنايمني كده الساعة 10. فهو هنا بيقول لك ان الـ الآية الكريمة اللي هي الدالة على نفي اللازم ده، احنا بندعي انه لا ثواب ولا عقاب قبل ورود الشرع. مش دي الدعوة بتاعتنا احنا؟ الدليل ايه على الدعوة دي؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب الآية نفت ايه واحنا ادعينا ايه؟ الثواب والعقاب. فالآية نفت حاجة من الاثنين، تبقى الآية دلت على مرادنا الظاهر؟ لا. فأجبنا وقلنا بل دلت. لماذا؟ لأن الآية دلت على الثواب كما دلت على العقاب. لا، والله تعالى اكتفى بذكر العقاب عن الثواب. طيب اشمعنا اكتفى؟ قلنا له علشان العقاب أظهر. قال وما وجه ظهوره؟ كل كلمة هنا وراها ايه؟ سؤال واستفهام ونقاش ومناظرة. وما وجه ظهوره؟ قال لك لأنه يخص المكلفين. إذ إذ إنه لا يلحق إلا مكلفا. مفيش واحد مش مكلف بيعاقب. واحد مجنون قتل هيعاقب؟ ما هو العقل مناط التكليف مش موجود. عيل صغير جاب مسمار وعمل بيه عربية، الوالي بتاعه هنجيبه وهنضمانه ماشي، بس الواد ده يعني أذنب ما أذنبش. طب الأطفال دول اللي بيقدموا الأحداث دول؟ أيوة دي حاجة اجتماعية بقى، دي المصالح المرسلة اللي بنتكلم عليها. بنتكلم على الثواب والعقاب عند الله. ما هو طفل مش مكلف يا ابن الحلال. مش مكلف لا عقاب عليه، لكن احسن اليهم. بس ايه بابا الصبح هو نازل صلى، انا عايز اتوضى عشان انزل اصلي الجمعه، انا عايز السبحه يا بابا علشان مش عارف اقول معاك الاذكار، ماشي هياخد ثواب بكرم الله. يبقى الثواب يشترك فيه المكلف وغير المكلف، لكن العقاب لا يختص بالمكلف، عشان كده ذكروا ده وجه الاظهريه. ماشي ولا مش ماشي؟ نعم. ماشي يا عم يحيى، كويس انا النهارده حلو وامور في الشرح. ايوه الحمد لله، الحمد لله. فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله اللي هو الايه؟ العذاب الاظهر اللي هو العذاب في تحقق معنى التكليف. ماشي. قال والقول بأن الرسول في الآية العقل. الجماعة المعتزلة ما عجبهمش هذا الكلام، لازم يقعدوا يشغبوا في أهل السنة. قالوا مين قال لك يا أهل سنة أنتوا إن الآية دي دالة على مرادكم؟ ده الآية إحنا بنعترض على استدلالكم بها، والرسول في الآية ما هوش الرسول اللي أنتوا بتقولوه اللي هو يعني شخص أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، ده الرسول في الآية العقل. إيه رأيك بقى؟ ده الرسول العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نوجد عقل، وجد العقل حنعذبه. قول لما نشوف اخرتها مع المعتزلة ايه. قال وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر. وكمان مش كمان العقل ده، وما كنا معذبين يعني في الدنيا، يعني مش هنورث الهلاك. سلمنا لك يا عم السني ان الآية الرسول فيها هو الرسول، يعني الشخص الذي يوحي اليه بشرع امره بتبليغه، بس مين قال لك بقى ان العذاب هنا الاخروي؟ ده العذاب يعني في الدنيا. ها؟ فراح رادد بقى عمنا الشيخ زكريا الأنصاري رضي الله عنه على هذا الاعتراض المستبطن وقال والقول. قول. قال بل ما بلش، قول والقول، ولسه قال والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيا. لا يا حبيبي، وتخصيصا بأن تخصيصه، والقول بأن الرسول وبأن تخصيصه. نعم. والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر. أيوة، خلاف إيه؟ الظاهر. الظاهر عندنا في الأصول هيجي لكم قدام شويتين ثلاثة كده مصطلح اسمه الظاهر، ويقابل الظاهر إيه؟ النص. النص والظاهر. ايه النص وايه الظاهر؟ النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. اكتب يا عبد الستار عشان ربنا يسترها معاك. النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، او ما افاد معنى لا يحتمل غيره. زي ايه؟ ها؟ النص ما افاد معنى لا يحتمل غيره، اللي احنا بنسميه قطعي. نعم، ما هنجيب لسه امثله. صح. زي ايه؟ زي الاعداد. القاعده الاصوليه الاعداد نصوص في معانيها. اكتب مثل ايه؟ مثل ايه؟ اما يكتبوا. طيب انا هقول الاعداد نصوص في معانيها. احنا قلنا النص ما لا يحتمل الا معنى واحد، او ما لا يحتمل، ما دل على معنى لا يحتمل غيره، يعني انا اسف ده الادق، ما دل على معنى لا يحتمل غيره هو ده الادق. زي الاعداد لما يقول لك فصيام ثلاثة أيام، الثلاثة لها معنى في اللغة العربية، المعنى ده لا يحتمل أنها تكون اثنين ولا تكون أربعة، هي ثلاثة. طيب دلالتها على الثلاثة دي يعني في أي احتمال أنها تدل على غيره؟ أبدا. ثلاثة هي ثلاثة قاطعا، فالثلاثة دل على معنى التثليث هذا قاطعا، ولا تدل على معنى التثنية أو التربيع أو التخميس أو أي حاجة غير التثليث. فالأعداد نصوص في معانيها، فده النص ما دل أو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. عندنا بقى يقابله مصطلح تاني مهم جدا اسمه الظاهر. الظاهر ده ما دل على معنى مع احتماله معنى آخر مرجوح. ما دل على معنى مع احتماله معنى آخر مرجوحا. لفظ أفاد معنى واحتمل أنه يقصد بمعنى آخر، بس إفادته للمعنى الآخر دي ضعيفة، بس واردة احتمال. زي ما تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، أسد ده أول ما تسمع رأيت أسدا يوم يتبادر لذهنك على طول الحيوان المفترس. ها؟ طب هو مش احتمال انه يفيد الرجل الشجاع؟ انا ما قلتش رايته اسدا، ما جبتش اي قرينه بحيث ان انت تقول لا خلاص ده الرجل الشجاع. ما قلتش مثلا رايته اسدا في المعركه يصول ويجول بسيفه، مش عارف دي كلها قرائن، او رايته اسدا على المنبر يوم الجمعه. ها، في ايه اللي هيجيب الاسد على المنبر الا اذا كان هربان من جنينه الحيوانات بقى؟ لا غير الاسد، يعني الشيخ محمد اسد هصول. فرأيت أسدا بس وسكت، ما قلش أي قرينة. فالمتبادر من كلمة أسد الحيوان المفترس، فده المعنى اللي بتفيده كلمة أسد، وده الراجح، لأن التبادر أمارة الحقيقة والحقيقة راجحة على المجاز. ماشي، كل دي قواعد عمالها أنا أبصيها لك أهو. ليه كان الأسد الحيوان المفترس راجح في الأسد؟ لأن الأسد هو المتبادر من لفظة الحيوان المفترس، هو المتبادر من لفظة الأسد، والتبادر أمارة الحقيقة، والحقيقة أولى من المجاز، لأن هي ما يستعمل اللفظ فيه أولا. ماشي؟ في حد وقع مني ولا ماشيين مع بعض واحدة واحدة؟ طب هو مش احتمال إن المتكلم اللي قال رأيته أسدا ده يقصد إنه شاف راجل شجاع؟ اه يحتمل، بس الاحتمال ده لما نحطه مع احتمال الاسد الحيوان المفترس، ايه القوة كل واحد منهم قدام التاني؟ هل هم متساويين ولا واحد منهم اقوى من التاني؟ حقيقة اللي هو الحيوان المفترس اقوى من الرجل الشجاع، فكونوا اقوى يعني ارجح، يعني التاني مرجوح. والحقيقة اولى من المجاز. يبقى ما دل على معنى مع احتماله معنى آخر مرجوحا يحتمل. فتيجي تلاقي مثلا في عبارات العلماء يقول لك ايه والظاهر كذا، تفهم على طول الظاهر مش الظاهر بتاعتنا. حتى احنا نشوف سبحان الله دي من العبارات اللي ايه اللي سارت الى العامة من استعمالات العلماء. يقول لك والله انا عديت عليك النهاردة والظاهر انك كنت نايم، يعني الراجح، يعني عايز يقولك مع احتمال ان انت تكون طنشتني مش عاوز تفتح لي، لكن ده احتمال مرجوح لكن وارد. الظاهر يعني الراجح. انت بجيب بونا ده منين؟ مش حلو ولا ايه؟ لا لا، مش يعني ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، فان احبه اكله وان لم يحبه تركه. فاحنا بنجيب بن بقى ان شاء الله. جزاكم الله خير على كل حال، هو معمول بحب. ربنا يبارك فيكم. ده لحد ان شاء الله ماشي. تبركنا بس التبرك مر شوي. ممكن يكون تقيلة؟ لا هو ما طبخهاش كويس. اصلي بين تركي ما طبخهاش كويس. هي تركي بتتغلي ما بتعملش في وش. انا قلت له اعملها بوش. ما هي تركي بتعمل بوش. زي بتتعمل كده بتتغلي كده زي طريقة التركية في عمل القهوة تقصد يعني. ماشي، جزاه الله خيرا على كل حال. فهو بيقول لك بقى ايه، انا هرد عليك يا عم المعتزلي يا اللي قلت العقل والدنيوي، هقول لك هذا خلاف الظاهر، لان العمل بالظاهر واجب. ليه واجب؟ مين اللي هيوجدني ويعني هبقى مبسوط منه. هي كلمة كلمة واحدة ليه العمل بالظاهر واجب؟ كلمة واحدة وكلمة واحدة من دقن وفتله من اللي أنا قلته. من أهم الشباب ها إطلاق اللفظ على الحقيقة أولى من المنجل. يا رب تحوم وأنا عايز كلمة واحدة لأنه والله كنت حاسس أن أنت يا ابني اللي هتقولها لأنه الراجح. كمل بقى عشان تكمل سعادتي. والعمل بالراجح هو المتعين. ليه العمل بالراجح متعين؟ لأن أنت قدامك خيارات، يا تعمل بالراجح وتسيب المرجوح، يا تعمل بالمرجوح وتسيب الراجح، يا تعمل بيهم مع بعض يا تسيبهم هما الاثنين. مش دي احتمالات العقلية؟ فأنت هتعمل بالمرجوح وتسيب الراجح، ده عمل بالضعيف مع ترك الأقوى صح؟ فيبقى باطل، الاحتمال ده باطل. تعمل بيهم مع بعض، ده جمع بين النقيضين باطل. هتسيبهم هما الاثنين باطل، لأن مطلوب منك أنك تعمل كلام الشرع. فتعين أن يكون الراجح هو الواجب العمل به. نعم فاهم؟ بس عايز أول واحدة تعمل الموضوع وتسيب الراجح. الاحتمالات العقلية إيه؟ أربع كراسي موجودة. الاحتمالات العقلية إيه؟ عندنا راجح ومرجوح، يا تعمل بده وتسيب ده، يا تعمل ده وتسيب ده، يا تعمل بيهم مع بعض يا سيبهم مع بعض. أبطلنا ثلاثة، تعين الرابع اللي هو العمل بالراجح. هو العمل بالراجح واجب شرعا. أنا عايز سبب الاختيار الأول اللي هو العمل بالمرجوح. لأن المرجوح ضعيف والراجح قوي، هتعمل بالأضعف وتسيب الأقوى، تبقى البعيد مغفل البعيد. واخد بالك؟ أو الأبعد كمان عشان نبعده أكتر. ماشي يا عم. مين انت؟ نسيت انت. احمد عمار حفيظ. ايه؟ عبد الحفيظ. عبد الحفيظ احمد وعمار وعبد الحفيظ السلطان عبد الحفيظ. ماشي يا عم يحيى. فبيقول لك بقى ايه؟ القول بان الرسول في الايه العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر، والعمل بخلاف الظاهر غير جائز من غير قرينة. تعمل زي بخلاف الظاهر. طب وإيه اللي خلاها خلاف الظاهر؟ لأن ده المتبادر. أنت جبت العقل دي منين أصلا؟ حتى أنا بعثها رسولا، يعني رسول ده العقل ده، يعني والله أنت كرمته يا شيخ الإسلام زكريا لما سميته خلاف الظاهر. واخد بالك؟ فيبقى خلاف الظاهر. ولما كان ذلك خلاف الظاهر وخلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل، فأبطل هذا التأويل منكم أيها المعتزلة. ونقفها هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. أصبر بس، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. بس نشوف الأسئلة. وأنت عايز حاجات تانية ايه؟ ايوه صح، في حاجات تانية فعلا. يا سلام، انا كان عندي امل ان انا اخلص لغاية التتمة النهاردة. احنا مرة ترى تستر. يلا معلش، ما قال وكفى خير من ما كفر وقالها. احنا برضو لسه في مرحلة الاحماء التسخين. اي سؤال؟ والله مش عادة حسب بقى، يعني دي مسألة ايه يعني كل حصة كده وليها نفحتها، يعني ساعات نمحضها للأصول، ساعات نمحضها للتصوف، ساعات نبدأ بدا وكده، ما عرف الشيء بتيجي كده. ساعات ببقى أنا حاسس أن أنا محتاج يعني شيء من السكينة كده قبل الدرس يعني. أيوة ممكن طبعا. أيوة بس صلاة مرجوح حتى. ما مرجوح طبعا. ما هم بيحاولوا يأولوا الدليل عشان يسلم لهم مذهبهم. يمكن خلى الدنيوي مرجوح. يعني ده خلاف الظاهر. خلاف الآية بتقول لك هم كنا معذبين مطلقا، والمطلق يعمل به حتى يأتي ما يقيده. قيدته انت منين بقى ايه المقيد يا عم المعتزلي؟ انا عايز اعرف هم قيدوه ازاي. وإن خلى معتمد علشان يسلم لهم مذهبهم، قال لهم لا احنا نحمل هذا على ذاك. طب فيه ما هو قال لك لا يصار اليه الا بدليل، اين الدليل؟ ما جابوش دليل. ده انكت وادل واضل. عملت قيد وقلت التبادر، التبادر والزنا هذا هو الحقيقه، اماره الحقيقه. التبادر مش هو الحقيقه، ما تلخبطش. التبادر اماره يعني علامه، يعني مش بالضروره يكون هو المتبادر حقيقي، لكن التبادر اماره الحقيقه. تبادر اوبا دي علامه على ان ده علامات. والا في حاجات تانية الحقيقه لا يجوز نفيها، والمجاز يجوز نفيه. زي ما تقول ايه، لو شفنا حمار من اللي بينهق ده اللي هو حيوان النهق ده، ها ينفع تقول هذا ليس بحمار؟ ها ما تجاوبني يا عبد الستار، ينفع؟ متاكد ينفع الحمار تقول هذا ليس بحمار؟ طبعا ما ينفعش. احسن في ازاي ده واقع لا يرتفع، لكن طالب غبي الابعد اهو بشاور بعيد اهو خالص بره الجامعة، طالب غبي فمن في وسط كده بتاعه عم مغلبني، قلت انا يعني مش انا واحد برضو وحش، قال انت حمار. فالشيخ صابر قال لي والله انه ليس بحمار. يبقى صابر كذب، ما هو مش حمار فعلا. بالتانية الوصف بالحمارية ده وصف مجازي، لكن انت بتقول على الحمار الناهق ده مش حمار، ما ينفعش تنفع عنه الحمارية، لكن التاني ينفع تنفع عنه الحمارية. فيبقى المجاز يجوز نفيه والحقيقة لا يجوز نفيه. من ايه؟ من من من من من الضوابط برضو اللي تتعرف فيها على الحقيقه والمجاز. مع مين الغباء في حق الحمار؟ هو الحمار لا يوصف بغباء ولا ذكاء لانه مش قا يعني ما والله عندي ادله بالضبط. طيب ماشي والله انا ممكن يكون استدلالا للقول المؤكد العذاب الدنيوي أي مقايتهم إلا نحن سلكوها قبل يوم القيامة. إيه ما لهاش علاقة، ده هو بيقول لك مفيش عذاب أخروي، العذاب في الآية ودنياوي. وما كنا معذبين أي في الدنيا، وما كنا معذبين بيقول لك إيه العبارة، تخصيص العذاب تخصيص العذاب فيها بالدنيا. وما كنا معذبين اي في الدنيا، لا انا فاهم من العباره ان هي تخصيص العذاب مش نفي العذاب، يعني العذاب المستفاد ثبوته من الايه هو العذاب الدنيوي مش العذاب الاخروي. مش وما كنا معذبين عذابا دنيويا، لا وما كنا معذبين الا عذابا دنيويا. فاهم ما ده اللي يمشي على يعني ده اللي يتسق مع السياق صح. انما هو ما نفاش الايات اللي فيها عذاب الخلق، ثم حشروا يا سيدي حشروا العذاب المقصود في الايه على الدنيا والاخره، وقال فيها يبتها به الايه، انما ما نفاش العذاب الاخره اللي هو في الايات الاخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بيقول لك الرسول ده العقل والايه مخصوصه بالعذاب الدنيوي. يعني ايه مخصوصه بالعذاب الدنيوي؟ تعال نمشي كده، يعني وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث رسولا، يعني علشان نعذب الناس في الدنيا لازم نبعث رسول، لكن الاخره مجرد الادراك العقلي فقط، ادي سكة تانية. وما كنا معذبين عذابا أخرويا حتى نبعث رسولا، لكن ممكن نعذب في الدنيا. يبقى إيه علاقة ده بمذهب المعتزل؟ إذا كانوا هم عايزين ينفوا الثواب، عايزين يقولوا إن الثواب والعقاب مداره على العقل، لما ده مداره على العقل يبقى الرسول في الآية العقل، وما كنا معذبين حتى يعني نحدث عقلا، أو وما كنا معذبين في الآخرة حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين في الدنيا. تخصيص العذاب المنفي في الآية بالدنيا وما كنا معذبين فيها، مش هنعذب حد إلا ما نبعث له رسول في الدنيا، مش هنرسل عقاب ورجم وخسف إلا ما يبقى فيه رسول. لكن في رسول أو ما فيش رسول دي ملهاش علاقة بالعذاب الأخروي، احنا بنتكلم على العذاب الدنيوي في الآية اللي هو الخسف والمسخ والحاجات دي. بس احنا متفقين فيهم بين تخصيص العذاب في الآية بالدنيا، مش متفقين ولا حاجة. احنا بنقول ده العذاب ده العذاب ده أخروي، العذاب ده يعني لما يطلق العذاب ينصرف للعذاب الأخروي. هو حقيقة في الأخروي ده المتبادر للذهن، يقول لك ربنا عذبه، عذبه يعني مسخه وعمله وشقلبه، ولا عذبه يعني يعاقبه في الآخرة؟ ايه اللي يتبادر لذهنك؟ ما يحتمل اه، بس ايه المتبادر؟ المشاهد يا مولانا. احنا دلوقتي بنتكلم كلام عقلي ولا كلام شرعي؟ تسلم ايديك يا مولانا، والله انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك وبنفسك كمان. بس هي بتطلع ده اكيد بديعه والله، لا لا جميلة بالوش هو باين. ماشي يا شيخ، انا شايف انا الناس شايف الموضوع واضح، بس يعني لا قياس في الاشخاص، يعني قول لي ايه المشكله اللي عندك، اكتب لا قياس في الاشخاص، اكتب قاعده ممدوحيه. ده مش ممدوحيه والله، قاعده اصوليه. ممدوحيه ايه؟ لا قياس في الاشخاص معناها يا سيدي، معناها ان القياس الحق، وكون ان حاجه ثابته لشخص معين يبقى هي ثابته له من اجل خصوصيته هو، ما ينفعش تلحق غيره فيها فيه بيها. لا قياس في الاشخاص. انا سامع مستنيك اهو. انت بقى هو حاجه بس بتقصد ايه؟ سمعت الدكتور اللي طبعا في قاعده احنا قلنا مش ما نسميش النظر الاخراني. هل من الصح الواحد يتبقى في امر المعتزله وهو عارف ان كلامه غلط اصلا؟ وايه علاقه ده نظر الحرام حرام قياسا عليها؟ يعني هل من الصح، مش قصدي ايه يا اخي والله، يعني هل الواحد يتبحر في امر، واحنا هنا قاعدين في موعظه، احنا قاعدين في درس علم. طيب. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني هو دلوقتي علشان نقول كلام المعتزله فاسد او صحيح مش لازم نفهمه على وجهه. طبعا نفهمه على وجهه منين؟ من كلامهم، يبقى لازم نشوف كلامهم. وبعدين واحنا هنحكم عليه بالفساد قبل ما ندرسه؟ لا ما قصدي تعديل الحلم، هم وصلوا للمرحله دي ازاي؟ وبعدين النظر الى الحرام حرام دي مش قاعده، ده حكم. في فرق بين القاعده والحكم. يعني انت ماشي في الشارع حرام عليك ان انت اما تلاقي محل بيبيع بيره أو خمرة إنك تتفرج على أزايز الخمرة في الفاترينة، حرام. وده مش عند الملكية بس، الملكية نصوا عليه في مختصر خليل لكن موجود عند غيرهم. وحرام إن أنت تنظر إلى التماثيل المنصوبة في ميادين القاهرة، طلعت حرب والواقف يعمل كده ده وكده والناس دي، حرام إنك تنظر إليها لأن التماثيل المجسمة لذوات الأرواح الكاملة هذه حرام، فيحرم ان انت تنظر اليه. ما بقولكش روح كسرها، بس ما تبصلهاش الا على وجه شرعي. ممكن يكون في وجه شرعي يجيز النظر، لكن الاصل احنا بنتكلم على الاصل. وممكن يكون في وجه نظر وجه شرعي يجيز النظر الى ازازه الخمر حتى كمان، مش مشكله. بعثت الي انا راجل بشتغل في المركز القومي للبحوث وجابوا لي ازازه قالوا لي حللها عشان مش عارف، خلاص هنا في مصلحة. لكن مجرد بقى رخامة كده انا واقف وعمال اتفرج كده واتأمل يا دي كم في المية كحول بقى، يا وقعد اشوف بقى حرام. والنظر في الحرام يفسد القلب وكمان يهون من حرارة المعصية ويهون من من من من من الحرمة اللي بين المكلف وبين المحرم. كثرة المساس تقتل الإحساس، كثرة المساس تقتل الإحساس. كل ما الإنسان ابتلي بشيء كل ما إيه الهيبة بتاعته والحرمة قلت وتقلصت واعداد وآلفه. ها